الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد عنون البخاري في صحيحه بابا فقال: ما هل يقضي قاضي أو يفتي وهو رمضان؟ أن يقضي القاضي أو يفتي وهو رمضان؟ نعم، ثم ساق جملة من النصوص، فمن بينها عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال: كتب أبو بكر إلى ابنه وكان بسجستان لئلا تقضي بين اثنين وأنت رضوان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي حكم بين اثنين وهو رضوان، لا يقضي حكم بين اثنين وهو رضوان. الغضب يمرخ، تتوقف النفس، ستخرجها عن مألوفها. والمرء إذا غضب واستولى عليه غضبه، الشيطان يتلاعب به كما يتلاعب بالكرة. ومن ثم وعظ من ألم به ذلك الغضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يتوضأ، أن يغير الحالة التي هي عليها. كان واقفا جالسا، كان جالسا، نام على جنبه، طلع على جنبه، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه فقال له: أوصني يا رسول الله. فقال: لا تغضب. فكرر مرارا فقال: لا تغضب. ننبو في هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. والإغلاق له تفسيران عند أهل العلم: التفسير الأول أنه الإكراه، التفسير الثاني أنه الغضب. ليس المقصود مبادئ الغضب، من المقصود منتهاه ودلوته الذي يغلق على العبد باب القصد وباب العلم، التفكير السلمي. فلا يقصد إلى هذا الذي يقوله، وحتى لا يدري هذا الذي يقوله. من بلغ به الغضب هذا المبلغ لا يعتد بطلاق، لا يحدث عليه، لا طلاق في إغلاق. وقد رأينا ما كان من كريم الله موسى عندما ترك قومه يعبدون الله عز وجل، ثم عاد وإليهم يعودون العجل. وليس المخبر كالمعاني، إن الله جل وعلا قال له من قبل أن يرجع إلى قومه: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. يعني لم يكن الأمر مفاجأة له من حيث الخبر، فإن الله قد أخبره بهذا. فإن كان مفاجأة من حيث المعاينة وليس المخبر كالمعاين، يعني فلما عاين ذلك ألقى الألواح، والألواح كتبها له الله بيده، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم راضين له. لكن استولى عليه الغضب، وكان غضبا لله عز وجل، بل تكون فيه شائبة محبوبة لنفسك ولا من أحوال الدنيا والطاعات. يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. حتى قال يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وذكرت القرآن. ولما سكت عن موسى الهرم أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرجعون. في رواية عن ابن عباس للرواية الطبري وغيره أن الألواح تكسر بعضها عندما ألقى بها على الأرض، تكسر بعضها. ولم يكن موسى عليه السلام ملوما ولا معاتبا على إلقائه الألواح، لأنه كان في حالة من الغضب استولت عليه وأخذ بمجامع نفسه، فما عاتبه الله جل وعلا على إلقائه الألواح، وإنما كانت هذه اللقطة نتعلق إليها وتؤكد معنى لا طلاق. أحد المشايخ سمع هذا الكلام فقال يا أخي كلمة ألقى دي لا تعني الرمي، لا تعني الطرح، لما تعني الوضع بعناية. طبعا الوضع بعناية لا يتناهى مع حالة الغضب التي كان عليها موسى عليه السلام، لكن من قال إن الإلقاء هو الوضع بعناية؟ قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، ألقوه بالراحة كده في النار ولا بكبورا إلى أول سيدة إبراهيم من جنيق، النار كانت مولعة جدا حدش قادر يقترب منها، فاقترع عليهم الشيطان يحطوه في المنديل، يحطوه جوه قذيفة يعني ويرموه رمي على النار، لأن ما كانش في لم يكن في مقدوره ولا في طاقته أن يقتربوا من النار. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يلقى يعني تحط فيها بعناية بالراحة كده. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أعمال ما شئت إنه ما تعملون مصيبة. ويوم القيامة يؤتى بالعالم الذي كان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر ويأتيه، فيلقى في النار فتندلق معه. فكلمة يلقى هنا في هذه النصوص مش معناها الوضع بعناية، لا، الوضع بإهانة والوضع بإزدراء والوضع بغضب. حتى في قصة نبي الله موسى وألقى عصاك، ألقاها المسألة كانت دبحات حرب مع السحرة، أديت له وراح يحطها كده، ولا ألقاها في حالة معركة فإذا هي تلطف ما يأكلون. حمل يعني تكلف ما يخرج عن دلالة الألفاظ لغة ليس مسلك الحمد على كل حال، ولا يحقق المقصود كما قصف إليه صحيح. إنما أهل العلم استفادوا من هذا أن الشخص إذا كانت تأثير حالة من الغضب الشديد المتناهي فإن تصرفاته في هذه الحالة لا يؤاخذ عليها مؤاخذة أخروية، أما المؤاخذة الدنيوية قد يؤاخذ على بعضها وقد لا يؤاخذ. لو واحد غضب طلع طوال قدر واحد قلنا أنا كنت زعلان والله معلش سوري لا، المؤاخذة الدنيوية قائمة، الغضب يختلف، غضبان مش غضبان دي قضيته. أقصد إن الغضب قد يسقط المؤاخذة الأخروية، أما المؤاخذة الدنيوية خاصة فيما تعلق بحقوق الناس تلك قضية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في الإغلاق يعني من استبد به واستولى عليه وبلغ به ابن رحم أغلق عليه باب القصر وباب العلم فلم يقصد إلى ما يقول ولا يعلم فإنه لا يكون مسؤولا عن طلاق هذا لا يرتد به ولا يحبس عنه وهذا إذا لا يقتل حكم بينه وهو ولا يرتد من طلاق المتمنى وصلوات الله على من قال لمن قال له أوصيه.